مسعفا في الحشر علي علي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله كلي كلي يا سيدي يا سيدي مسعفا في الحشر علي علي يا سيدي يا سيدي أن أراك في معادي فرضاك كان زاد أن أراك في معادي فرضاك نزادي تحت لواء هذا النبي طاغ الحبيب الطيب تحت لواء هذا النبي طاغ الحبيب الطيب أرجو أنا ألقى الهنا بجاه الهادي كم طاب لي مدح الهادي مشتاق غني غني مصطفى المؤيد أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي أيها المشتاق غني غني للمصطفى المؤيد أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي طاغ الحبيب الطيب ربي بجاه هذا النبي طاغ الحبيب الطيب أرجو أنا ألقى الهنا بجاه الهادي أن طاب لي مدح الهادي مدح الهادي Yeah.